شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. ضيفتي اليوم سحر أمرير، محللة جيوسياسية مغربية شلحة مختصة بشمال إفريقيا. أصلها من قرية أرغن الأمازيغية بالمغرب، والدها يعتبر من شيوخها. كبرت سحر بفرنسا، لكن علاقتها بهويتها قوية لدرجة إنها ما بتحلم إلا بقريتها بالمغرب. والد سحر قبل ما يسافر على فرنسا واجه مجتمع القروي وسمح لبناته إنهم يدرسوا عكس التقاليد الطاغية وقتها. لكن بعد 25 سنة لما كبرت سحر وتخرجت من جامعة هارفارد المرموقة، رجعت على قريتها الصغيرة واحتفلوا فيها بكل فخر. سحر ما بتعتبر حالها أبداً زائرة لما ترجع لجذورها، بتهتم بكل تفاصيل القرية وسكانها وبتعرف كل عاداتهم وتفاصيلها. حلقتنا اليوم جولة مثيرة جداً بين أقدم العادات والطقوس الشلحة. رح تسمعوا قصص مختلفة كتير عن المعتاد، تبرز كم الهويات الأمازيغية متنوعة ومن أصول متعددة وتأثير الإسلام والوثنية عليها. اسميتي سحر، يعني اسمي سحر. خلقت وكبرة في باريس فرنسا. أنا مغربية أصلي شلحة، وشلوح هما مجموعة من الأمازيغ، أكبر مجموعة تاع الأمازيغين اللي كاينين في المغرب. هي مجموعة من الأمازيغية اللي كاينة في جنوب تاع المغرب، في واحدة منطقة سميتها سوس ماسا، في جنوب تاع جبل الأطلس. وأصل عائلتي من نواحي واحد المدينة صغيرة سميتها تافودانت، اللي ما معروفاش بزاف. أكبر مدينة اللي قريبة لنا هي أكادير، اللي هي شوية مشهورة أكثر. علاقتي مع هويتي كأمازيغية تنحس دائما هي يعني شي حاجة أساسية بالنسبة لي. سحر كبرت بفرنسا ودرست بأمريكا وحاليا ساكنة بدبي. مع ذلك بحياتي ما حسيتها بعيدة عن أصولها، كل شي فيها بيدل على أمازيغيتها. تخيلوا إنه وأنا عم ببحث على بعض المعلومات عن سحر، لقيت فيديو تخرجها من هارفارد على اليوتيوب، منشور من قبل شخص ما بتعرفه من قرية مجاورة لقرية جدودها. بيعبر تحت هالفيديو عن فخره ببنت بلاده وبيذكر نسبها الأمازيغي بأكمله. هالقصة بتدل على قوة انتماء الأمازيغ لهويتهم ودعمهم لبعض. يا ترى شو علاقتها بأصولها وهويتها، وكيف حبل الانتماء بيستمر مع الغربة؟ علاقتي الهوية ديالي كأمازيغية كشلحة، وهذا يعني نتنركز على هادشي لحقاش أنا بالنسبة لي يعني الهوية المحلية مهمة جدا. وبعض المرات مهم، لأن حالات الأمازيغين هي الحالة الحالية اللي احنا كلنا عارفين، كاينين يعني محاولات باش نبنيو هوية اللي تجمعنا كلنا، يعني برا من قاعد الحدود اللي كاينين دابا اللي موجودين يعني. ودائما من تتكون محاولات يعني بناء هوية، الهوية المحلية تيضيعوا بعض المرات، وبزاف يعني بزاف الاشياء اللي تيشكلوا الهويه الشلحه، وكما يعني الهويه الريفيه والقبيليه في الجزائر، تعتمدوا على عادات ثقافيات اللي هما جذورهم موجودين في بلاصه، يعني في مكان محدد. و كاع المرات يعني كل المرات اللي تنخرجوا من ذاك المحل، من دوك الأماكن، كاين هذاك الخطر يعني نقدر نضيعوا شي حاجة من ذاك الهوية. فأنا دايما أنا أمازيغية، ولكن قبل ما نكون أمازيغية أنا شلحة، مهم لي نكون شلحة أكثر من ما نكون أمازيغية، لحقاش أغلبية الورث تاعي الثقافي وورث ثقافي شلح، وشلوح هما أمازيغيين أكيد، ولكن أنا الهوية المحلية عندي مهمة جدا، وعلاقتي مع هويتي كأمازيغية أنا يعني هي ركن أنا في الهوية تاعتي، برغم أنا جزء يعني من نتيجة من نتائج الهجرة، هجرة المغاربة بشكل عام في فرنسا، الفرنسا وهجرة المغاربة بشكل خاص، وبشكل أخص مازال هجرة الشلوح. عندنا تاريخ خاص لنا يعني بالنسبة للهجرة لفرنسا، يعني من الفرنساويين استعمروا المغرب كانوا شلوح تيحاربوا ضد الفرنساويين، وكانت محاولة فرنسية باش يحبسوا داك التمرد الأمازيغي في جنوب المغرب، ولذلك خداو يعني بزاف الأشخاص أمازيغيين وشلوح طلعوهم من جنوب المغرب لفرنسا باش يشتغلوا يخدموا. ودائما من تنهضر يعني من تنتكلم على علاقتي مع هويتي كشلحة كأمازيغية، تنعود هاد القصة. أنا من صغري منين عقلت على راسي من تنحلم بالليل، تنحلم وانا تنكون في القريه، يعني الدوار حنا تنقولوا بالمغربيه في القريه تاعتنا، والدماغ هو تيقد يحلم غير في مكان اللي هو شافو ولا شبه مكان اللي هو شافو وتعرفو. وانا كل مره تنحلم المكان اللي تنحلم فيه تيكون مكان اما القريه تاعتنا تاع عائلتي في جنوب المغرب في الاطلس، اما شبه هذيك المنطقه، يعني شي خلط ما بين القريه تاعتنا ومكان اخر مثلا باريس او اي مكان اخر. ولكن دائما تنحلم وانا تنحلم في الدوار تاعنا، الدوار ديالنا، عائلتي كلنا شلوح، الوالد شلح، الوالده شلحه، جدودنا شلوح وحنا اكيد يعني ككل عائلات حنا عائله قريبه لبعضياتنا، رغم ان انا كبرت في فرنسا واغلبيه عائلتي ساكنه في المغرب، حنا قراب وتربينا يعني تربيه تقليديه واكيد حنا يعني هويتنا كشلوح ومغاربه كانت مهمه جدا، خصوصا بالنسبه لنا حنا يعني الجزء تاع عائلتي اللي كبر في فرنسا، تربينا تربيه شلحه مغربيه، يعني من تنشوفوا عائلتنا في المغرب ماشي ما كاينش فرق، يعني لان اكيد كاين فرق بالنسبه يعني للمجتمع اللي تتربى فيه، ولكن بالنسبه للتربيه اللي عطاونا والدينا حنا يعني داروا جهدهم باش يربيونا كما غيكونوا رباونا كون يعني بقينا في القريه ولا في المغرب بشكل عام. واكيد يعني الهويه تاعتنا كشلوح هي هويه يعني ركن الهويه تاعتنا وثقافة تاعتنا. سبق وحكينا بمجهول عن دور اللغة وأهميتها بحياة سحر الشخصية، هي النقطة تحديداً كانت دافع كبير بتعلقها بهوية جدودها. أنا بالنسبة لي وتنظن يعني شوية يعني هادو أفكار يعني مشتركة ما بين بزاف المجموعات تاع الأمازيغيين، بأن اللغة هي مهمة جداً. إحنا الثقافة تاعتنا هي تتستمر وتتورد بالكلام، احنا تاريخنا ما يعني كاين لغة يعني أمازيغية ما تسمى يعني التمازيغت، ولكن انا علاقتي بالنسبة اللي نقدر نسميوها يعني على حسب دعوة ثانية حوار كبير ما بين في لينغويستيكس، ولكن انا علاقتي قويه للهجات تشلحيت اللي هي اللهجه اللي انا مجموعه تاع الامازيغ اللي انا منها اللي حنا تنهضروا يعني تنتكلموا، يعني ما عندي اكيد انا ما عندي حتى حاجه ضد التمازيغ، غير كل مره تتكون شي لغه يعني ستاندردايزد اللي تتحاول تجمع اللهجات الاخرين تقد شي حاجه تضيع في اللهجه. وكما قلت انا الهويه المحليه مهمه جدا بالنسبه لي، لحقاش بزاف الورث الثقافي تاعنا تعتمد على على الهويات المحليه. وحنا الكلام كان دائما شي حاجه مهمه، يعني واخا انا مثلا كبره في فرنسا والدينا تيحاولوا يهضروا معنا بالشلحه، كل مره تنرجعوا للقريه اكيد خاصنا نتكلموا بالشلحه. لحقاش حد الان كاينين ناس في قريه امازيغيه اللي ما تيهضروش ما تيتكلموش بالعربيه حتى يعني باللهجه المغربيه نهائيا. وانا كاينين اشخاص في عائلتي اللي ما تيهضروش بالعربيه، فضروري باش تحتفظ على دوك العلاقات حتى العلاقات يعني عائليه انك تكلم اللغه تاعتك. واللغه من غير ان هذيك اللغه عندها اهميه يعني خاصه ليها في الورث الثقافي تاع الشلوح والامازيغين بشكل عام، حيت كما تنقول التاريخ تاعنا حنا والثقافه تاعتنا ورثناها بالكلام ماشي بالكتابه. ما تنقولش بلي ان ما كانت حتى حاجه مكتوبه علينا، ولا اكيد كاينه بزاف الكتابه علينا وحنا كتبنا علينا، ولكن اغلبيه الثقافه تاعتنا ثقافه تورث بالكلام يعني oral history. فاللغه تاعتنا مهمه جدا، الا حنا ما ورثناش وما عطيناش اللغه تاعتنا للجيل اللي جاي هذا خطر كبير للثقافه الامازيغيه، الثقافه وثقافه الامازيغيه المحليات. انا عائلتي اصلا من دوار يعني قريه اللي في نواحي تاع تارودانت، مدينة يعني سميتها تارودانت في جبال الأطلس. والقبيلة تاعتنا كيف ما تنقولوا هي قبيلة بالعربية سميتها هارغة، وفي بشلحة بالأمازيغية سميتها أرغن. وحنا يعني الناس اللي تعرفوا شوية التاريخ تاع المغرب، هذيك القبيلة هي أصل مؤسس الموحدون اللي هما كانوا مسيطرين على الأندلس والمغرب وأماكن يعني منطقة كبيرة في شمال إفريقيا. إحنا يعني وهذا هذيك المنطقة اللي أنا أصلي منها يعني من أهم يعني المنطقات في النواحي تاع ديك المدينة تارودانت، تقريبا شي 90 دواور في ديك المنطقة. وكاينين مازال شي مجموعة من الدواور اللي مازال مقطوعين شوية من المدينة، اللي حافظوا بزاف على الثقافة تاعتهم والطقوس تاعهم، واللي حد الآن يعني تنشوفوها في بزاف يعني من تتكون مناسبة وتتشوفي شي عادات حد الآن مازال بقاو. اللي كتير كنت حابة إنه نحكي عنه خلال هالحلقة هو موضوع العادات والتقاليد اللي ما منعرف كتير عنها. بين الخرافات والصور النمطية المتداولة مهم وجميل إنه نسمع عنها بشكل واقع أكتر. عادات القرى الشلحة بالمغرب هي مزيج بين العادات الدينية والثقافية والوثنية، ودول المغرب بشكل عام قدرت تتأقلم عاداتها القديمة مع توسع الإسلام. يعني الإنسان دابا اللي وصل لعمرنا وأنا دابا عندي 30 عام واللي كان مولف يمشي القرية تاعو تيشوف بلي بزاف الحوايج تغيروا، بزاف العادات اللي كانوا ما بقاوش. أنا مثلا من كنت صغيرة مثلا في الزواج، وهذه هي يعني أكبر مناسبة اللي تتشوفي فيها بزاف يعني طقوس أمازيغية محلية. مثلا انا من كنت صغيره عقلت كانت المراه اللي غتزوج العروسه تنديوها من القريه من الدوار تاعها فوق العود، يعني كانت تركب العود وكنا حنا تنمشيو تنتمشاو معاها وتنمشيو من القريه تاعتها حتى القريه يعني الدوار تاع الرجل مع من غتزوج. وفي هذيك الطريق كامله العيالات تيغنيو شنو حنا تنسميو في المنطقه تاعتي تزرارين، يعني بحال شعر مغني، شعر مغني ومهم تيكون شعر ومثلا بحال دروس على الحياة. يعني بعض المرات الطريق تقد تكون ساعة، بعض المرات الطريق تقد تكون 6 سوايع، بعض المرات يعني تنظن، أنا ما عمرني ما حضرت ولكن تنظن يعني قرون وقرون هذه قبل، تقد تكون الطريق مثلا فيها نهار يومين شكون اللي عارف. ولكن آخر مرة حضرت العرس اللي درنا فيه ديك العادة كنت صغيرة، يعني أنا دابا عندي 30 عام وكان عندي وقيلة 7 سنين ولا 8 سنين. ومهم عقلت على شي عادات خاصة العروسة تكون القدام، والبنات اللي ما متزوجينش ما عندهمش الحق يفوتوا العروسة، حيت لا يعني مشاو تيتمشاو في طريق قدام العروسة وماشي مورا يعني وراء العروسة. مهم كاينه شويه ديك الفكره بلي ان يقد داكشي يجيب لك النحس، يعني يعني باش تزوجي وما تجيبيش عليك like bad luck خاصك تمشي مورا العروسه ما خاصكش تفوتيها. ومثلا اخر مره انا شفت عرس بحال هكا كان عندي 7 سنين 8 سنين، ما عمرني ما شفت عرس بحال هكا. يعني اللي درنا في ديك العاده، كاينين عادات اخرين اللي بقاو ولكن ديك العاده ما بقاتش، لان دابا الناس تيبغيو يركبوا في طوموبيل يعني سياره، لان يعني عندها هي لها رمز بالنسبه للحاله الاقتصاديه تاع العائله. واكيد الناس تيبغيو يوريو بلي ان اقتصاديا هما في مكان يعني جيد، ولان كيف ما تنقولوا ماشي لاباس عليهم ولكن لان عندهم الامكانيات. فالناس تفضلوا مثلا يا اما ياخذوا طوموبيل من يعني سياره من شخص من العائله، او يكريو يعني سياره اغلبيه تياخذوها من شخص من العائله، لان هذاك رمز للامكانيات. بكثرت ما الناس ولاو تيستعملوا طوموبيلات، ما بقاتش ديك العاده تاع العود، لان المراه العروسه تركب يعني عود ويديوها من الدوار تاع الدوار تاع راجلها. هذيك العاده ما عاودش شفتها. ومهم شي عادات اخرين هما بقاو، ولكن مثلا هذه يعني مشكله اللي بدات في هاد السنوات الماضيين، يبلي ان بزاف الناس هاجروا من القريه للمدينه، وبزاف الناس ولاو تيبغيو يعني عادات تاع المدن وماشي تاع الريف، يعني ماشي الريف بمعنى الريف المغربي، يعني بمعنى الريف بالمعنى تاعته في اللغه العربيه. فمثلا يعني حتى عادات اخرين اللي عندنا في العرس، مثلا مهم قبل ما تدخل العروسه في الدار تاع العريس كانوا تيديوها يعني شي حد من تيمشيو معها عيالات وتيمشيو يسقيو في البير، وخاصها تسقي الماء في البير، يعني هذاك رمز التنميه العائله الجديده، لان المهم العائلات كلهم عندهم بير في الدار ولا برا من الدار باش يسقيو الماء. وبلان يعني هي غتولي جزء من هذه العائله، وبلان غتجيب يعني بحال غتجيب مع الخير. وتنظن بلان تاريخيا كان هذاك حتى رمز الخصوبه، يعني لان مراه واكيد الناس والمجتمع تتسنى منها بلان تجيب اولاد. فانا تنظن بلان حتى ممكن ان تاريخيا كان حتى رمز الخصوبه، وكانوا مثلا تدخل تيرشوا عليها بالحليب والحباق، يعني بالانجليزيه هولي بيسل. فكانوا تيغطسوا الحباق في الحليب وتيرشوا الحليب على العروسه. ومن بعد تدخل، وكان مجموعه من العادات يعني في العرس، ولكن هذوك يعني في عادات العرس الامازيغي. وانا شي حاجه شاهدتها مثلا هاد السنوات الماضيين في المغرب، من كنت تنمشي نشوف عائلتي، لان بزاف البنات ولاو تيبغيو يديروا عرس تاع المدينه، يعني من غير العادات الامازيغيه، تيديروه في الدوار ولكن تيديروه بالعادات غير امازيغيه، لان يعني مع هذيك الهجره للمدن ومهم اش تيشوفوا الناس في التلفازة يعني تلفزيون، بزاف منهم ولاو تيشوفوا العادات الأمازيغية كشي حاجة قديمة وشي حاجه فوالا تاع الناس قدام وتاع الشراف. وما انا تنحس بعد المرات عند شي شباب، ماشي كل شي ولكن عند شي شباب، لان تيبغيو يتخلاو على دوك العادات حيت تيشوفهم كعادات يعني قدام، وكل تيبانو كا يعني تيبينو متخلفين، ولا يعني تنحس بان بعض الامازيغين ولاو تيفكروا هكاك، خصوصا يعني في الشباب اللي ولاو دابا تيطلعوا للمدينه و تتعرضوا مثلا للعنصرية، ولا الناس اللي غيضحكوا عليهم على عاداتهم وعلى ثقافه تاعتهم، وتيبغيو هما ما تنقولش كلشي يعني، كاين شي ناس بالعكس تزيدوا يتشددوا يعني بهذوك العادات وبداك الورث الثقافي تاعنا، ولكن كاينين شي ناس تيبغيو يتخلاو على داك الشيء باش يبانوا مثقفين اكثر. يعني للاسف الشديد انا تنحس بان كاينه حتى ديك الجهه واخا قليله يعني كاينه موجوده. الصدقه مثلا مرفوض تماما انها تكون علنيه، ولتجنب احراج اي شخص محتاج مثلا نشات عادات جميله لاخفائها. ولكن تنشوفوا حتى يعني شي عادات اللي هما بقاو مستمرين، مثلا واحد العادة تاع الرمى اللي هي مجموعة من الدراري يعني شباب تيتجمعوا في دائرة وتيكونوا ما تيلبسوش الصباط، يعني تيكونوا تي يعني ماشي تيجريو، ولكن تي يعني تيجريو غير شوية يعني ماشي بسرعة، وتيكونوا تيقراو القرآن، ومهم تيقولوا دعاء، وتيكون واحد الراجل هو اللي تيقول لهم في اين جهه يدور. ومثلا الرما الدراري تاع الدوار من تيدروا باش يجمعوا الصدقه للدوار. من اهم اشياء في ديك العاده هي بان الا دخلتي في وسط الدائره وانت يعني تقدري تكوني امراه ولا راجل، ولكن الا دخلتي وسط الدائره ولابسه صباط غيشدوك غيحبسوك، هذيك الدائره هذيك المجموعه تاع الشباب غيشدوك وغيحبسوك، وباش تقدري تخرجي يعني بحال شي سجن وباش تقدري تخرجي من ديك الدائره خاصه شي حد يجي يعطي صدقه بسميتك. وصدقه تقد تكون اكل، تقد تكون فلوس، تقد تكون حتى الغنم الدجاج اي حاجه. وديك الصدقه هذيك الصدقه تتعطى للدوار، وداك الشيء باش يتعاونوا مثلا حتى تكون شي مناسبه الناس محتاجين زيت سكر فلوس اي حاجه، داكشي اللي تجمع الدوار غيتعطى للدوار يعني في مناسبات، ولا مثلا شي حد مريض ومحتاج الفلوس غيتعطى لي يعني من ديك صدقه وواحدين اخرين اللي يعني الدوار جمعات. ف انا هاد العاده اللي انا تنشوفها مثلا في الدوار تاعي مازال كاينه، مازال موجوده عاده تجمع يعني عندها ما تتعجبني هاد العاده لحقاش. دائما انا تنفكر ديك القضيه اللي عندنا، بان من تنعطيو صدقه من تنصدقوا لبنادم يعني كاينه ديك القضيه اللي تنقولوا، وهذه يعني مشتركه ما بين المسلمين واليهود والمسيحيين، يعني خاصه ليد يعني ما تشوفش ليد اليسريه اش عطات ليد اليمنيه. وانا ظنيت ممكن ان اصل هاد العاده اللي سميتها الرما هي بلان تعطى الصدقه بلا ما تبان كصدقه، لان تعطي ديك الصدقه باش تخرجي شي حد من الدائره، فبحيلة تتخلصي يعني ماشي تعطي صدقه، فبحيلة يعني هذيك بحالنا الناس فكروا ديك طريقه ان نعطيو صدقه بلا ما تبان ان هي صدقه. واكيد يعني حنا دابا عايشين في ما تهضرش على المغرب، تهضر على العالم بشكل عام، للناس للاسف الشديد تيبغيو يوريو واش يعطيو، يعني ما بقاش ديك الحشمه ولا ديك الحياه بلي ان تعطي بلا ما توري ولا بلا ما تقولي بلي ان عطيتي. وبرغم ان هذه الفكره يعني موجوده قرون وقرون يعني، وهي موجوده في كاع الاديان بلا ما تعطي، ولكن بلا ما تبيني بلي انا تتعطي. فانا دي الحاجه اللي عجباني انا في الرماوت. ممكن ان يعني ممكن ان يعني هاد العاده عندها اصلها في هاد القضيه. عادة هرما تتسمى في مناطق أخرين بوجلود، بالماون، بولماون مناطق أخرين، وبوجلود يعني الناس اللي تتكلموا بالعربية غيفهموها أبو جلود. هي علاش هاد العادة؟ أنا بالنسبة لي تتوري شي حاجة خاصة يعني الأمازيغيين. حنا عندنا ثقافة، بزاف الحوايج في الثقافة تاعنا تتقدروا تلقاو في شي عادات يعني من الوثنية الأوروبية، وهاد العادة تاع هرمة منهم. يعني حنا أغلبية حنا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفي أوروبا الغربية تنعرفو بابا نويل. ولكن كاينة عادة أخرى اللي هي يعني اللي موجودة في شرق أوروبا، وسط أوروبا، اللي سميتها كرامبوس، واللي هي عادة أخرى اللي كاينة في وقت يعني الآخر تاع العام، واللي هو يعني الشخص اللي تيجي وتيخلع الأطفال وحتى الكبار، وباش يبعد منهم يعني النحس. وهرمة تشبه ليه، هرمة تشبه بزاف لديك العادة تاع كرامبوس اللي كاينة في وسط أوروبا. هرما هو شخص من دور وأشخاص، يعني يقدروا يكونوا أعداد منهم ماشي غير واحد، من دوار اللي غيلبسوا هذه عادة يعني من قبل، موجودة من قبل الإسلام في شمال إفريقيا. ولكن منين الإسلام دخل في شمال إفريقيا وقعوا بزاف يعني هذه توفيقية، يعني كخلط ما بين عادات من قبل الإسلام وعادات متعلقة بالإسلام. فهاد عادة هرمة كانت موجودة قبل، وكانوا يعني كانت تتوقع يعني في مناسبة واحدة في العام، ومنين الأمازيغيين سلموا ولاو تيديروا هرمة في وقت العيد الكبير. فدابا اش تيديروا؟ يبلي أن من بعد الذبيحة تياخدوا الجلد تاع الذبيحة، وهذاك الجلد جلود، هذاك علاش بوجلود، هذاك علاش الناس تيسميوه بوجلود، تياخذوهم وتيلبسوهم للدري او عدد يعني عدد اشباب شباب يعني من الدوار، وتيلبسوا دوك الجلود وتيدوزوا ما بين الدوار في الاخر تاع النهار من بعد العيد، يعني من بعد نهار العيد، من بعد الذبيحه، من بعد العشاء. الناس تيتجمعوا وتيشطحوا تيدوزوا وقت مع بعضياتهم، وتيجي داك هرمة داك بوجلود في وسط يعني وسط القرية، منين تيكونوا تيشطحوا هو تيجي غيشطح مع الرجال، ما تيشطحش مع البنات، لأن هرمة تيكون راجل، وغيجي وتياخد رجيلة تاع واحدة من الذبيحة وتيدوز ما بين الجمهور، لأن الرجالة والعيالات تيكونوا جالسين كجمهور تيتفرجوا في الشطح يعني الرقص، رقص أمازيغي أكيد. وتياخد رجل تاع واحد من الغنم اللي تذبح داك النهار، وتمشي يضرب الراس تاع اشخاص في الجمهور. مهم، شي ناس تيقولوا الا ضربك هرمة ما غتمرضش العام الجاي، شي ناس تيقولوا الا ضربك غيبعد منك عين بنادم، غيبعد منك الامراض. مهم، كل واحد واش تيقول. ودابا مثلا يعني تنشوفوا شي مناسبات في المغرب اللي كاينين مدن تيديروا هرمة، اللي هما تيديروا برنامج تاع هرمة وباش يحافظوا على ديك العادة. وكاينين عاوتاني يعني شي قريات اللي هما لريوسهم تيديروا مازال هرمة. هذه هاد العادة ما بقاوتش يعني موجودة في كاع الأماكن. أنا مثلا مازال موجودة في الدوار تاعي، ولكن كاينين دواور اللي ما بقاتش عندهم هاد العادة، اللي ماتت العادة للأسف الشديد. يعني ما بين هاد العادات تاع الحفلات وتاع الصداقة وتاع مثلا السفر أو تاع الزواج تاع الأعراس، للأسف الشديد بزاف تاع هاد العادات غادين وتيقلالو وتيتمحاو وتيتنساو مع الوقت، لأن جذر تاع الأمازيغيين هي الأرض. حنا الهضرة يعني الكلام أول كما تنقولوا بالأمازيغية، أول دأكل، ويعني معناتها بالعربية الهضرة يعني اللغة والأرض. وللأسف الشديد مع هجرة الشلوح والأمازيغيين خارج من الدواور تاعهم من إلى المدن أو إلى الخارج، الكلام تاعنا غادي وتتوضر. وحتى يعني أنا تنهضر بالشلحة، ولكن أكيد ما تنهضرش شلحة بحال عائلتي اللي تزادوا وكبروا في الدوار، وما تنهضرهاش بحال هذوك اللي أصلهم من الدوار ولكن كبروا في المدن. يعني إحنا غادين واللغة تتوضر، تنخسروا شي حاجة منها. وحتى إلا بنادم تيعرف يهضر شلحة مزيان، كاين شي كلمات تيضيعوا، لأن إحنا ما عايشينش في القرية. يعني كاين شي حوايج اللي خاصين للحياة في القرية وفي الريف، قد ما تنبقاوش عايشين في الأراضي تاعنا قد ما تضيع ديك اللغة. هذه أول حاجة. وحتى مع الهجرة للمدن والخارج كاينين شي عادات اللي ما تنقدوش مازال نديرو. يعني مثلا كاينين بزاف تاع دوك التزرارين، يعني دوك الأغاني شعر مغني تاعنا اللي كانوا تيتقالو من كانوا الناس تيمشيو للحقول. ويعني بشكل بسيط حنا ما بقيناش عايشين في الدوار، ما بقيناش تنمشيو نزرعو، وبزاف تاع دوك الأغاني ودوك التزرارين ضاعوا وغادين وتيضيعوا. ونفس المشكل اللي عندنا مع العادات. يعني مثلا هرمة مازال موجود، لحقاش اول حاجه ما موجودش في كاع الدواور، ولكن مازال موجود لحقاش العيد حنا مازال تنجمعوا كلنا في العيد. ويعني مازال عندنا ديك الفرصه نبقاو نديروا ديك العاده. اما مثلا الاعراس كثر تما تنديروا الاعراس في المدن وماشي في القريه، كثر تما غنزيدوا ونديروا في العادات اللي تيداروا في العرس. فللاسف الشديد الطقوس يعني هما جزء كبير من الورث الامازيغي، ولكن للاسف الشديد غادين وتيضيعوا لحقاش حنا هاجرنا برا من الدواور تاعنا. وبلان يعني بعض البلدان من ما تتكونش سياسة إيجابية من جهة الحكومة والدولة باش تعاون وتساعد دوك العادات، ولا بعض المرات العكس، يعني سياسة سلبية من جهة الحكومة ضد دوك العادات، داك الشيء تيزيد درجة ضغط زائدة يعني على العادات تاعنا. وهذا تنظن يعني مشكل كبير بالنسبة لنا، اللي خاصنا نجلسوا ونفكروا مزيان كيفاش غنحلوا داك المشكل. لان كثرت ما تنعيشوا برا من المنطقه تاعنا والاراضي تاعنا، وكثرت ما غنتعرضوا لهاد المشكله. كنتوا عم تستمعوا لحلقه جديده من بودكاست مجهول، كتابه وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر، أو على أخبار الآن .net. راديو الآن، قصصكم مسموعة.